السلام إلا له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أقسام الطهارة، ذكرنا طهارة الحدث. واليوم نبدأ في ماذا؟ ما الباب الذي لي؟ طيب اقرأ عن طهارة ثم امر. قال المؤلف رحمه الله: أقسام الطهارة. باب الطهارة: طهارة حدث كبرى وصغرى وطهارة خبث، كلاهما صح بمام طهير لم يأوف الطعم لم يغير لم يغير والريح بالذي كثيرا فارق كوسخ ودس من انعنق ولي يولد غالبا في الوحش كحمأة سبيخة وخبز. باب الطهارة من النجاسة. إن تتعين النجاسة غسل محلها وفي التباسها شامل، وحيث شك فيه إصابة النجس نضح له إن شك فيه النجس. ومن تذكر المصيبة في الصلاة قطاع إن لم يخشى في الوقت الفوات، وبعدها أعاد الاصفرار والفجر ندبا والفجر ندبا وإلى الإصفار. إذا المؤلف هنا يتكلم عن طهارة الخبث، فقال أقسام النجاسة كذا بوب أقسام النجاسة طهارة من النجاسة. طيب، طهارة من النجاسة هذه هي طهارة من الخبث. الخبث قلنا نحن أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث، كما قسمها هو في أقسام الطهارة. قال: باب الطهارة في طهارة حدث كبرى وصغرى وطهارة خبث. هذه هي طهارة الخبث. الخبث في أصل اللغة يقال للشيء الرديء أو الفاسد، يقال له خبيث. فكل ما كان رديئا أو فاسدا فهو خبيث. والطهارة في اللغة أعم منها في الاصطلاح، فليس كل خبيث نجسا، لأن الخبث في الاصطلاح هو النجاسة، أما في اللغة فليس كذلك بل هو أوسع من ذلك. فمثلا يقال للرجل سيء الأخلاق أو المرأة سيئة الخلق خبيث وخبيثة، كقول الله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وقد يطلق تطلق الخبائث على الفاحشة، كما في قول الله تبارك وتعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. أو يطلق على المنكرات جملة والإفساد في الأرض مطلقا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي في الصحيحين والبخاري أخرجه في صحيحه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيم عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن جميعا. وهؤلاء الثلاثة صحابيات، هذا أطول إسناد في صحيح البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السبابة والتي أو الإبهام والتي تليها، حلق 10 في رواية 10 هكذا. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. المقصود هنا المنكرات مطلقا، المنكرات مطلقا. وقد يطلق على ما يكره ريحه أو طعمه من المأكولات مثلا، كنحو قول الله أو نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، يقصد الثوم والبصل والكراث. فكل هذه المسائل مثلا التي ذكرناها ليست فيها الخبائث بمعنى النجس، وهذا مهم جدا تكون منه على بينة وتذكره، لا تغيبه عن ذهنك أن الخبث في اللغة، وهذه اللغة هي التي يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يفهم كلام النبي على الاصطلاح، والاصطلاح لم يستقر إلا بعده صلى الله عليه وسلم. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء: هذا واجب، فلا بد أن تفهم الواجب في اللغة لا الواجب في الاصطلاح. النبي لا يتكلم بالاصطلاح، إنما يتكلم باللغة. فإذا قال الخبث أيضا تفهم على مقتضى اللغة لا على مقتضى الاصطلاح الذي نصطلح عليه نحن الآن. هذا يؤدي إلى كثير من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. الخبث في الاصطلاح هو النجاسة كما قلنا. الآن أعطونا ناسنا. المصنف الآن المصنف سيتكلم عن الطهارة من النجاسة بعد أن تكلم عن طهارة الحدث كما قلنا. طهارة الحدث عرفناها في الأسبوع الماضي فقلنا هي في الاصطلاح ما هي؟ كنتم غائبين جميعا؟ نائمين؟ هي صفة حكمية. التلقين ممنوع عند المحدثين، قلنا في الحديث يجرح الراوي بالتلقين. صفة حكمية ايش؟ استباحة الصلاة والطواف ونحوها مما يشترط له الطهارة. ابن عرفة عرف الطهارتين كليهما، طهارة الحدث وطهارة الخبث، فقال في الحدود يقول أن الطهارة هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له أو عليه. من يشرح لنا هذه الضمائر الأربعة؟ به أو فيه أو له أو عليه. وصل. يعني به أو فيه أو له أو عليه، المكان والمصلي. بلى أو عليه. به أي إذا كان ثوبا، فيه إذا كان مكانا، له إذا كان إنسانا في بدنه، عليه إذا كان جنازة. أو لك أن تقسم هكذا تقول: به أو فيه هذه هي طهارة الخبث، فيكون به معناه إذا كان ثوبا وإذا كان جلدا بدنا، إذا كان إهابا فاستباح لك أن تصلي في هذا البدن. به أو له أي للإنسان، فهذه تكون طهارة الحدث لا طهارة الخبث، يعني رفع المنع المترتب على أعضائه أو عليه تكون هذه جنازة. فالشراح مختلفون على أي الوجهين نظرت سيكون تفسيره ذكرناه. إذن طهارة الخبث لا بد أن تكون في الثوب وفي المكان وفي البدن. ودليل طهارة الثوب قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر. ودليل طهارة المكان الحديث الذي في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما حديث البول الأعرابي في طائفة المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه ذنوبا أو سجلا من ماء، فدل ذلك على أنه لا بد أن يطهر المكان إذا أصابته النجاسة. ودليل طهارة البدن نصوص التنزه من البول مثلا والأمر بالتنزه من البول والاستتار من البول، وأعلاها صحة الحديث الذي في الصحيحين أخرجاه جميعا من حديث وكيع بن الجراح عن سليمان بن مهران الأعمش عن مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال صلى الله عليه وسلم بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وروي في بعض الأحاديث أيضا أنه جاء في بعض الأحاديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، لكن هذا الحديث ظاهر أنه ضعيف. قد حكم الدارقطني وأبو حاتم الرازي الجبلان الأشماء في العلل بأنه مرسل ونصاب فيه الإرسال، لكن على العموم هذا العمدة حديثه الذي في الصحيحين الذي ذكرناه. فإذا لا بد أن تكون الطهارة في الثوب والبدن والمكان. طهارة الخبث مختلف فيها بين أهل العلم على أربعة أقوال، واختلف فيها أيضا داخل المذهب المالكي نفسه على أربعة أقوال. هي في المذهب المالكي نفسه مختلف فيها على أربعة أقوال. فالقول الأول أنها شرط ابتداء ودواما كطهارة الحدث، كطهارة الحدث سواء بسواء ابتداء ودواما، يعني لا بد أن يدخل المصلي للصلاة وهو طاهر من الخبث وأن يستديم على طهارة الخبث تلك إلى أن يخرج من الصلاة ويسلم. فلو أنه وقعت عليه نجاسة في أثناء الصلاة بطلت صلاته، ولو تذكر أثناء الصلاة أن ثوبه متنجس مثلا تبطل الصلاة. واضح؟ لذلك يقولون هي شرط ابتداء ودوام، مثلها مثل الوضوء مثلا، من انتقض وضوءه في الصلاة قطع الصلاة وبطل الصلاة، من تذكر أنه ليس بمتوضئ أصلا بطلت صلاته. فهي شرط ابتداء ودوام. لكنهم يستثنون من هذا شيئا، أصحاب هذا القول يستثنون شيئا واحدا، وهو إذا تذكر النجاسة في نعله، إذا تذكر النجاسة في نعله فإذا لم تتحرك بحركة رجله فإنه يخلع نعله ويستمر على صلاته. وإنما استثنوا هذا الاستثناء لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وغيرهم، كلهم من طريق حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نظرة المنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى الصلاة صلى الله عليه وسلم قال ما حملكم على صنيعكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فألقينا نعالنا. انظر إلى تجريد الاتباع، ما يبحث عن قل لك أقنعني، يأتيك رجل يقول لك أو تأتيك امرأة تقول لك أنا غير مقتنعة بالحجاب، هذا ما يصلح. قل أنا غير مقتنع بالإسلام مطلق، هكذا. ما تقول يقنعني، أنا أقول قال النبي انتهى، ما عاد إقناع. فهو مجرد كونه خلع صلى الله عليه وسلم عليه، ما ينفع أني أسأل لما فعلت ذلك، هل تغيرت الصلاة أم لم تتغير، لأننا في الصلاة وقد منعنا من الكلام، فخلعوا النعاس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن خلعوا نعالهم في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وفي رواية قال أن فيهما خبثا، وفي رواية قال أن فيهما أذى. فلذلك استثنوا هذه الصورة فقط، وهو أن يتذكر النجاسة في نعله، هذه هي فقط الصورة المستثناة عند أصحاب هذا القبر. لكن البعض يقيسون، يقيسون الثوب مثلا، يقول لك لو كان على ثوبك أيضا نجاسة فإنك تخلعه كما خلع عليه، لكن هذا قياس. أما الأصل هو هذا، أن تكون الصورة مطابقة للصور. هذا إذن القول الأول، وهو أن طهارة الخبث شرط، فالشرط نقصد به شرطا في الأداء لا شرطا في الوجوب. سيأتي معنى الشروط الصلاة أنها شروط تنقسم إلى شروط وجوب وشروط أداء، هذه شروط أداء. القول الثاني أن طهارة الخبث واجب غير شرط، بمعنى أن المصلي عليه أن يتطهر من الخبث، عليه أن يطهر ثوبه ومكانه وبدنه من الخبث، فإن لم يفعل فإنه يكون قد ارتكب محرما ويكون آثما، ولكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لكنه يكون قد ارتكب محرما. والقول الثالث أن طهارة من الخبث سنة فقط، وعليه فصلاته صحيحة حتى ولو كان على ثوبه أو في بدنه أو في مكانه نجاسة. والقول الرابع أنها مندوبة فقط. وهذه الأقوال الأربعة نظيرها أيضا في ستر العورة، فهو مختلف فيه كذلك على هذه الأقوال الأربعة بين العلماء وفي المذهب المالكي نفسه أيضا. ولذلك نظم ذلك العلامة محمد ملوس الكفاء، يقول ستر المغلظة في الصلاة أربعة الأقوال فيها تأتي، هل واجب مشترط أو واجب لم يشترط أو سنة أو يندب، وهكذا الأقوال الأربعة في طهارة الخبث والشرط اقتفي. والشرط اقتفي أي لا تتكلم مبارك الله فيكم، والشرط اقتفي أي أن الشرط هو المتبع في المذهب، المقتفى المتبع يعني. فالمتبع في المذهب وأقوى الأقوال وأولاها عندهم هو أن طهارة الخبث الشرط. السلام عليكم. السلام. إذن هذه هي الأقوال الأربعة في هذه المسألة. وسبب هذا الخلاف أن النصوص التي جاءت في طهارة الخبث لم يقيد شيء منها بالصلاة، ولم يأتي شيء منها مقرونا بالصلاة. فقول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر لم يقل في صلاتك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار من البول لا جاء مطلقا ولم يقيد بالصلاة، فلذلك اختلفوا. وينبني على هذا الخلاف حكم اكتشافها بعد نهاية الصلاة. فعلى القول الأول، لو أن المصلي صلى ثم بعد سلامه وجد على ثوبه نجاسة فصلاته باطلة، وعليه أن يعيد مطلقا، عليه أن يعيد مطلقا. على القول الثاني، القول الثاني ما هو؟ أنها واجبة. على القول الثاني فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن يندب له الإعادة في الوقت. لماذا؟ لأنه ارتكب محرما، ارتكب فيها محرما فتندب له الإعادة في الوقت. على القول الثالث يكون كمن نسي سنة من سنن الوضوء، وسيأتي معنا أن من نسي سنة من سنن الوضوء فإنه يفعلها للمستقبل فقط، يفعلها لما يستقبله من الصلاة، فهو كذلك يزيل النجاسة التي في بدنه لما يستقبله من الصلاة فقط. القول على القول الرابع صلاته صحيحة ولا شيء عليه، على القول بأنها مندوبة. هذه هي الأقوال الأربعة في طهارة الخمر. والمالكية في التفريع يرجحون أن من وجدها بعد نهاية الصلاة من وجد نجاسة في أثناء الصلاة بعد نهاية الصلاة ذكرنا الأحكام، لكن من وجد نجاسة في أثناء الصلاة فيندب له الإعادة في الوقت مطلقا. وإذا قيدت الإعادة بالوقت فمعنى ذلك أن الصلاة صحيحة. دائما إذا وجدت الإعادة قيدت بالوقت معنى ذلك أن الصلاة صحيحة، وأما بخلاف إذا قيل أعاد مطلقا فمعناه أن الصلاة باطلة، لأن الإعادة في الوقت لا تكون إلا مندوبة. فإذا قيل أعاد مطلقا دل ذلك على بطلان الصلاة، وإذا قيل أعاد في الوقت دل ذلك على صحة الصلاة. طبعا هذا الشرط نتحدث عنه مرة أخرى في عند حديثنا عن شروط الصلاة إن شاء الله. إذن قال الناظم رحمه الله: إن تتعين النجاسة غسل محلها وفي التباسها شمل. هذا ما ذكرناه أن النجاسة تكون في الثوب وفي المكان وفي اللباس. وحيث شك في إصابة النجس نضح لا إن شك فيه هل نجس. هذه مسألة الشك، هو فرق هنا بين الشك في إصابة النجس والشك فيه هل هو متنجس أم لا. فرق ما بينهما: أنت شك في إصابة النجس، أنت متأكد أن هذا الماء مثلا نجس أو هذا دم متأكد أنه نجاس، لكن شككت هل أصاب ثوبك أم لم يصبه. فهمتم؟ هنا شك في إصابة النجس. الثاني شك فيه هل هو نجس أو لا، هذا الماء هل هو نجس أو لا. إذا شككت فيه ماذا تفعل؟ هنا الحقيقة بحث قواعدي، وهو مسألة الشك في السبب والشك في المانع والشك في الشرط. الشك في الشرط غير مؤثر عند جمهور العلماء خلافا للمالكية، فقط المالكية يرون أن الشك في الشرط مؤثر، فمن شك في الحدث انتقض وضوءه عندهم خلافا لعامة أهل العلم. أما الجمهور فيرون أن الشك في الشرط غير مؤثر، والشك في السبب مؤثر بإجماع، معتبر بإجماع عند الجميع. والشك في الشك في السبب، يعني قلنا السبب هو العلامة التي يضعها الشارع على التكليف، يعني لو شك مثلا هل دخل وقت الصلاة أم لا، شك هل غربت الشمس أم لم تغرب، هذا معتبر إجماعا، فلا يجوز له أن يصلي ولا أن يفطر حتى يتيقن، لأنه شك في السبب. وأما الشك في المانع فغير مؤثر عند الجميع أيضا باتفاق. فإذا شك في المانع كما هنا شك فيه هل هو نجس أو لا، هذا شك في المانع، شك فيه هل يمنعه هذا من أداء الصلاة أو لا، فهذا غير مؤثر، لذلك لا ينضح منه ولا يعتبره أصلا. أما الأول فهو شك في الشرط، فهو شك في طهارته هنا هل أصابه النجس أو لم يصبه، فهذا عند المالكية مؤثر، عند الجمهور لا. كذلك لو شك مثلا في الثوب هل أصابه النجس أو لا، لكن هو مثلا متيقن أن الثوب أصابه نجس، أصابه في الأسفل مثلا أسفل الثوب، لكنه ما يدري أصابه في يمينه أم في شماله أم من الأمام من الخلف، فيتعين عليه أن يغسل الجميع، ينضح أسفل الثوب كله. إذا لم يدري في أي مكان من الثوب أصابه يغسل الثوب كله وهكذا. المهم أن يغلب على ظنه أنه قد غسل موضع النجس. لذلك قال: وحيث شك في إصابة النجس نضح لا إن شك فيه هل نجس. ثم قال: ومن تذكر المصيبة في الصلاة قطع إن لم يخش في الوقت الفوات. هذا ينبيك على أن الناظم رحمة الله عليه هنا يذهب إلى القول الثاني الذي ذكرناه. لماذا؟ لأنه قال يقطع أولا، قال قطع، وما دام يقطع لو كانت سنة أو مندوبا فإنه لا يقطع من أجلها الصلاة، فلما قال قطع دل على أنه واجب فيقطع من أجله الصلاة إذا تذكره في أثناء الصلاة. وقلنا أن المالكية يرجحون أنه إذا كان في أثناء الصلاة في التفريع فإنه يعيد ندبا، ذلك قال قطع إن لم يخش في الوقت الفوات. إذا لم يخش فوات الوقت يقطع الصلاة ويعيد. أما إن خشي أن يفوته الوقت فيكمل الصلاة، لأنه ليس بشرط إنما هو واجب فقط. وبعدها أي بعد الصلاة إن تذكر المصيبة في الصلاة قطع إن لم يخشى في الوقت الفوات. وبعدها أي بعد الصلاة إن تذكر المصيبة أعاد، يعيد إلى نهاية الوقت، أعاد للصفرار، وهذا نهاية وقت الظهرين، الظهر والعصر، يعيد للصفرار الشمس، والفجر وهو نهاية وقت العشاءين المغرب والعشاء ندبا، وهذا كله على سبيل الندب كما ذكرنا، لأن الإعادة في الوقت تكون دائما مندوبة. وإلى الإسفار، يعيد الفجر إلى الإسفار الأعلى، هذا على قول من في مواقيت الصلاة، لأن مواقيت الصلاة أيضا مختلف فيها كما سيأتي معنا في باب مواقيت الصلاة. فالمهم أنه يعيد إلى آخر الوقت. واضح إذن؟ هذا فيما يتعلق بطهارة الحدث. ثم الناظم بعد ذلك مر إلى أشياء أخرى، فقال فرائض الوضوء وسنن. سبق معنا أن الطهارة تنقسم إلى قسمين، قلنا طهارة حدث وطهارة خبث. وقد ذكر الناظم نفسه أن طهارة الحدث تنقسم إلى قسمين أيضا ذكرناهما، وهي طهارة حدث كبرى وطهارة حدث صغرى. فطهارة الحدث تنقسم إلى قسمين، طهارة كبرى وطهارة صغرى. فالكبرى هي رفع الجنابة، والصغرى هي رفع الحدث الأصغر. وطهارة الحدث تنقسم أيضا إلى مائية وترابية، تنقسم إلى مائية وترابية. فالمائية تنقسم إلى قسمين، الوضوء في حق الصغرى والغسل في حق الكبرى، والترابية هي التيمم في حق الصغرى والكبرى. فالتيمم بدل عن الوضوء والغسل كليهما، فهو يكون في حق الكبرى والصغرى في حق من فقد الماء أو عجز عن استعماله. فإذا الطهارة تنقسم إلى طهارة حدث وطهارة خبث، وتنقسم إلى قسمين آخرين من حيث الوسيلة، إلى مائية وترابية. والمائية تنقسم إلى قسمين، كبرى وصغرى. الصغرى هي الوضوء، والكبرى هي الغسل. الناظم بدأ بالوضوء هنا، وذلك أن الأصل أن يبدأ بالطهارة المائية، لأنها هي الأصل. الأصل أننا نتطهر طهارة مائية، إلا عند ضرورة حين نفقد الماء أو نعجز عن استعماله فنستعمل الطهارة الترابية. فلذلك بدأ بالطهارة المائية، ثم بدأ بالوضوء، لأن الأصل أن الإنسان لا يحتاج إلى الغسل. الإنسان في أصل خلقته في نشأته لا يحتاج إلى غسل، فهو غير جنب، بخلاف الحدث فإنه ملازم له. ولذلك تجدون الفقهاء يفرقون، يقول لك نواقض الوضوء، وفي الغسل يقولون موجبات الغسل. فالأصل أن الوضوء موجود ثم انتقض، أما الغسل ففي الأصل هو غير موجود ثم أوجبه موجب. واضح هنا؟ فلذلك قال فرائض الوضوء. اقرأ الوصول. باب فرائض الوضوء وسنن. فرائض الوضوء فرائض الوضوء سبع نية، وغسل وجه واليدين غاية، لمرفق ومسح رأس البين، لمرفق ومسح رأس البين، وغسل الرجلين للكعبين، والفور والدلك وفي الشروع، غسل اليدين سنة للكوع، مضمضة مستنشق مستنثر، ورد ومسح الرأس فيما أثر، ومسح الأذن بالتخفيف اقرأ بالنقص، ومسح الأذنين وتجديد الماء يدين لبس بالفروض بالماء تم. نعم. قال فرائض الوضوء بدأ بالفرائض لا شك لأن الفرائض هي التي لو ترك منها شيء فإن الوضوء يبطل. والفرائض في أصل اللغة هي الإتاوات والضرائب التي يأخذها الملوك. الفرائض في أصل اللغة هي الضرائب والإتاوات التي يأخذها الملوك عنوة من الناس. ومن ذلك قول قوال الطائي: قولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم فإن المشرفي الفرائض. هذه أول أبيات يذكرها أبو تمام في الحماسة لقوال الطائي: قولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم فإن المشرفي الفرائض وإن لنا حمضا من الموت مقنعا وإنك مختل فهل أنت حامض أظنك دون المال ذو جئت تبتغي ستلقاك بيض للنفوس قوابض. قولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا، قلنا أن في لغة الطي ذو تستعمل بمعنى الذي، وقولا لهذا المرء يعني الذي جاء ساعيا، ذو جاء ساعيا هلما. هلما لهم فيها طريقان، منهم من يجعلها اسما للفعل فلا يغيرها في التثنية والجمع والتأنيث، فيقول للمرأة هلمة ويقول للرجلين هلمة ويقول للجماعة هلمة، كقول الله تبارك وتعالى: والقائلين لإخوانهم هلمة إلينا، وأن إخوانهم جمع قالوا هلمة إلينا. ومنهم من يجعلها يجعل هاء التنبيه وقد ركب معه لما وهو فعل، فيكون هلمة مركبة. وعلى كلا الطريقتين والوجهين تكون ميمه مفتوحة لأن التركيب قد أذهب عنه بعض خصائصه. هلمة فإن المشرفية، المشرفية يعني السيف، وهو نسبة إلى المشارف وهي قرى كانت تصنع فيها السيوف. هلمة فإن المشرفية الفرائض. هو يقول: أبلغ هذا الرجل الذي جاء لجمع الضرائب هلما فإنك تجد السيف بدلا من الضرائب. هذا المعنى. فالفرائض إذن تطلق على الضرائب والإتاوات التي، وقد تطلق على قد تطلق الضرائب على الأسنان التي تؤخذ في الصدقات. لذلك الجوهري في الصحاح يقول في مادة فرضة، يقول: والفريضة هي ما فرض في هي ما يجب في السائمة من الفريضة، ما يجب في السائمة من الفريضة. ويقال أفرضت الماشية، أفرضت الماشية إذا بلغت النصاب فتجب فيها الصدقة. ويقال الفريضتان ويقصد بهما الجذعة من الغنم والحقة من الإبل، وهي التي تجب فيها الصدقة. فهذه الفريضة من ناحية اللغة. وأما من ناحية الاصطلاح فالفرض هو الواجب عند جمهور أهل العلم، أن الواجب بمعنى الفرض. خالف في ذلك الحنفية، فالحنفية الأحكام التكليفية عندهم سبعة ليست خمسة. الجمهور الأحكام التكليفية عندهم هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة، تأتون دائما بالمصدر. هذا الحكم، الحكم شيء، الأحكام تكون هكذا بالمصدر، نقول الإباحة الكراهة التحريم، فهي خمس. أما ال لمن هذا؟ أما الحنفية يقسمونها إلى سبع، يقولون الواجب ثم الفرض ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه كراهة تنزيه ثم المكروه كراهة تحريم ثم المحرم. وهو خلاف في الحقيقة يرجع في النهاية إلى خلاف لفظي، لأنهم يقولون أن الواجب هو ما وجب بدليل قطعي، والفرض هو ما وجب بدليل قطعي العكس الواجب ما وجب بدليل قطعي والفرض هو ما وجب بدليل ظني، والمكروه كراهة تحريم هو ما نهي عنه بدليل ظني، والمحرم ما نهي عنه بدليل قطعي، مع اتفاقهم مع الجمهور على أنه لا على أنه محرم عليه أن يرتكب المكروه كراهة التحريم ومحرم عليه أن يترك الفرض، فرجع الأمر من ناحية العملية إلى نفس لكن قد يكون له ثمرة من ناحية العقيدة، لأنهم لا يكفرون مثلا من أنكر الفرض لأنه ثبت بدليل ظني، لكن يكفرون من ترك الواجب لأنه ثبت بدليل قطعي عنده. على العموم المسألة خلاف فيها ليس بذلك تلك الأهمية. فعند الجمهور الواجب هو الفرض، والواجب هو ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام، ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام. بارك الله فيكم، أريد منكم أن تحفظوا هذه التعريفات التي نذكرها، خاصة إذا ذكرنا تعريفات في الأصول، لأننا لن نتوسع معكم في الأصول لما ترون من ضيق الوقت، ولأنه من في المستقبل سنبني على أنكم تعرفونه. إذا قلت واجب أبني على أنكم تعرفونه، وإذا قلت سبب مانع شرط إلى غير ذلك سأبني على أنكم تعرفونه، ولن أعيد الشرح كل مرة، واضح؟ فذلك لابد أن تتقنوا ما تعريفات التي نذكره. فإذا هذا الفرض يؤخذ من المكلف عنوة أيضا، لا يحتاج فيه إلى إذنه، إنما يؤخذ منه عنوة، وهو لأنه يؤخذ على سبيل الحتم والإلزام، فما يمكنه فيه المماحكة ولا المكابرة ولا المصافحة، هذا واجب، هذا في الفريضة لغة وصلاحة. فرائض الوضوء، الوضوء في اللغة من الوضاءة، والوضاءة هي الحسن، لأن الوضوء حسن لصاحبه في الدنيا وحسن له في الآخرة، فأما كونه حسنا لصاحبه في الدنيا فإن الأعضاء التي يراها الناس من الإنسان هي وجهه وكفاه ويداه ورجلاه، وهذه كلها تغسل في الوضوء، والغسل فيه تطهير وإعانة على الجمال، والعرب كانت تعد الماء من أنواع الطيب، العرب كانت تعد الماء من أنواع الطيب كما يقول زهير بن أبي سلمة، وقد نغدو على شرب كرام نشاء واجدين لما نشاء لهم راح وراووق ومسك تعل به جلودهم وماء، فعد الماء مع الطيب، عده مع المسك، وكانت النساء توفين بناتهن ليلة بنائهن فيقولن لهن ولزمن الماء فإنه أطيب الطيب والكحل فإنه أحسن الحسن، وهو حسن لصاحبه في القيامة في الآخرة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، فلماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الناس إبل الناس عن حوضه. فقالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عند مسلم قال: تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. وفي لفظ عند مسلم قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنكم تأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطكم على الحق. نسأل الله جل جلاله أن يسقينا بيد نبيه شربة هنية مرية لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وعند مسلم أيضا من حديث أبي مالك الأشعري عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فالحلية التي هي التزيين بالنور يوم القيامة تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فيأتي ووجهه أبيض ويداه كذلك ورجلاه كذلك. والغرة والتحجيل تكون في الخيل، وهي وصف كمال ومدح، فيأتي وعليه سيما المؤمنين ويشاركه المنافقون في النور، يشاركه المنافقون في النور حتى إذا كان في أحلك لحظات يوم القيامة وهو المرور على الصراط، حيث يحتاج أكثر ما يكون إلى ذلك النور، ينطفأ نور المنافقين، فيقولون للذين آمنوا: أنظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذن هذا الوضوء من ناحية اللغة. وأما من ناحية الاصطلاح فنقول الوضوء هو لك أن تعرفه فتقول هو الغسل والمسح على أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، الغسل والمسح على أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. ولك أن تعرفه فتقول هو إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة مع النية، كلاهما يستقيم. قال الناظم رحمه الله: فرائض الوضوء سبع نية. فأول ما ذكر بدأ بالنية، والنية تأتي بالتخفيف والتشديد، فيقال نية ويقال نية، وكلاهما روي به قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الفرد المطلق الغريب: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أو قال صلى الله عليه وسلم: إنما العمل بالنية. فروي إنما العمل بالنية وروي إنما العمل بالنية في التخفيف والتشديد، وهو كذلك في التنزيل في قول الله تبارك وتعالى مثلا: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قرأ الجمهور أمنيته بالتشديد، وقرأ أبو جعفر يزيد بن قعقاع أحد القراء العشرة بالتخفيف: ألقى الشيطان في أمنيته. كذلك في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، قرأ الجمهور بالتثقيل أمانية، وقرأ أبو جعفر أمانية بالتخفيف. فهذا النوع فيه التخفيف والتشديد لغة. والنية هي توجه القلب إلى الشيء مع قصده، توجه القلب إلى الشيء مع قصده. والنية ركن من أركان العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وطبعا هذا الحديث والحديث في النية عموما لو استفضنا فيه سيأخذ منا على الأقل 20 حصة، لأن هذا الحديث هذا حديث عظيم وهو ركن من أركان الإسلام. لذلك اتفقت كلمة العلماء على أنه ثلث الدين في هذا الحديث، لأنه كما هي عقيدة أهل السنة الإيمان قول وفعل، قول وفعل وفعل وعمل. ما تقولون بالمترادف أنتم؟ قول وفعل ونية. نعم، إذن يكون عمل قلب وعملا بالجوارح وعملا باللسان، فهو عمل باللسان وعمل بالقلب وعمل بالأركان. فإذا كان كذلك فأعمال القلب التي هي النية هي الثلث، لذلك قال الشافعي يدخل فيه 70 بابا من العلم. فالكلام فيه طويل جدا، ولكن نحن لن نفيض فيه لوجهين. الوجه الأول أنه قد يدخل على البعض، وأنا أرى كثيرا ينام. والوجه الثاني أن بعض الناس النية عنده مشكلة جدا، مع أنها أمر يسير لا يوجد ما هو أيسر منه. بعض الناس يتخيل النية يعني شيئا لا بد أن يحفظه أو يقوله، أو مع أنها هي عمل قلبي لا إشكال فيه مطلقا. يعني يخرج من بيته فتسأله أهله إلى أين أنت ذاهب يا أبا فلان، يقول ذاهب يصلي الظهر. طيب يخرج يعترضه شخص في الطريق يحادثه، يؤذن المؤذن يقول له نلحق الصلاة قبل أن تفوت، فيدلفان إلى المسجد فيقصد فيكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام ويصلي، ثم يقول لك نسيت أن أنوي. كيف نسيت أن تنوي؟ وهذا الذي كنت فيه منذ اليوم ما هو إنسانية؟ يعني هو يظن أن النية لابد أن يقول نويت صلاة الصبح ركعتين في مسجد بني فلان وراء الشيخ فلان ليوم كذا. لا هكذا النية، ليس هكذا. يعني مجرد قصدك للصلاة هذه هي نية. لذلك النية في الوضوء يمكن أن تكون بالتخير بين ثلاث نية. تكون النية في الوضوء تكون مخيرا بين ثلاث نية. إما أن تنوي رفع الحدث، وذكرنا فيما مضى أن الحدث يطلق في الفقه على ثلاثة أمور. ما هي؟ نعم، ومطلق الخروج. نعم، والحكم. إذن يطلق على الخارج من أحد السبيلين، على الخارج نفسه، ويطلق على الخروج، على المطلق الخروج، ويطلق على الحكم المترتب على الخروج وهو المنع. هو المنع لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، رواه البخاري في صحيحه في موضعين، واتفقه مسلم على إخراجه من حديث عبد الرزاق عن همام عن معمر عن همام عن أبي هريرة. البخاري أخرجه في موضعين، في الموضع الأول عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عبد الرزاق، وفي الموضع الثاني عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق. ولفظ إسحاق بن نصر قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولفظ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فإذا لا تقبل الصلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. فهذا المنع مترتب على الحدث، مترتب على الحدث، فينوي في وضوئه أن يرفع ذلك الحدث. يعني ينوي أن يرفع ذلك المنع الذي رتبه الشارع على أعضائه وهو المنع من الصلاة. جيد، هذه النية الأولى من نيات الوضوء. النية الثانية يجوز له أن ينوي أداء الفريضة، ينوي أداء الفريضة، وذلك لأنه يلزمه إذا أراد أن يؤدي الفريضة أن يتوضأ، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلزمه الوضوء. فذلك إذا نوى الفريضة أجزأته تلك النية للوضوء. وكذلك النية الثالثة يجوز له أن ينوي السباحة ما منع مطلقا، فينوي استباحة كل ما منعه منه الحدث، يعني يستبيح به الصلاة والطواف ومس المصحف وما إلى ذلك. فإذا النية ثلاثة يكون بينها بالخيار، إما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي أداء الفرض أو ينوي استباحة ما منع مطلقا. هذا فيما يتعلق بالنية. ولابد أن نقول أن النية لا تجزئ إلا إذا كانت في بداية العمل، والحقيقة أن هذا الإجماع أن النية لا تجزئ إلا في بداية العمل، لكن هناك بحث في مسألة لحوق النية في المطولات والمبسوطات من كتب الفقه في مسألة لحوق النية. على العموم ما تعنينا هنا في هذه المرحلة، نقول أن النية لا تجزئ إلا إذا كانت في بداية العمل. فالذي مثلا دخل فغسل وجهه ويديه ليتبرد مثلا أو ليزيل الغبار عن وجهه، ثم بدأ له أن يتمه وضوءا، فنقول له هذه النية لا تنفعك لأنها لم تكن في بداية العمل، فيجب عليه أن ينوي فيعيد من جديد الوضوء. وكذلك لو جزأ، طبعا أنا ما أستسير جدا أن أقول هذه الفروعات، لكن هي الحقيقة بارك الله فيكم يعني الناس فيها بين إفراط وتفريط، بين قوم يقولون لا داعي لهذه التفريعات يعني الفقهية أحيانا التي تكون تصورات، يعني يقولون لا داعي لها إنما هي مجرد حشو كلام وكذا، على حين أننا نجد أن كثيرا من تلك التصورات التي ما كانوا يتصورون قديما أن تقع قط هي تقع اليوم، بل هي كثيرة الوقوع اليوم. فينبغي أن يشكر فضل أولئك العلماء الأماجد لما خلدوه لنا من ذلك التراث العظيم. وبين فهؤلاء فرطوا، وبين أناس أفرطوا أيضا في التقعيدات والتقعيرات وتتبع بعض الوجوه التي يصعب جدا أن تقع. فقل مثلا لو فرق النية على الأعضاء، فنوى أن يرفع الحدث عن وجهه، ثم نوى أن يرفع الحدث عن قدميه، ثم يرفع الحدث عن رأسه، هذا يعني ما تكاد تجده إلا من إنسان في الحقيقة يلهو. تجد إنسان يتوضأ بهذه الطريقة، أريد أن أرفع الحدث عن يدي فقط ثم عن وجهه، ثم صعبة جدا يعني، فنتجاوزها. قال سبع النية هو غسل وجه، هذا هو الفرض الثاني إذن من فرائض الوضوء. الفرض الثاني من فرائض الوضوء هو غسل الوجه. الآن أريد منكم أن تتأملوا شيء في مبحث الوضوء كله، ستجدون أن من لم يكن من أهل اللغة يقال له في جل هذه المباحث ليس هذا بعشك فدرجي، لأنه لا عبرة بالفقيه هنا أصلا. فتجدون أن غالب الخلافات لغوية، والكلمة فيها كلمة أهل اللغة وكلمة أهل النحو، فلذلك من لم يكن عنده زاد من تلك البضاعة لا يدخل في الوفاق ولا الخلاف. إذا وافق قال نعم أنا موافق، نقول له يعني أنت جئت فوق البيعة يعني ما تسوي شيئا، وإذا خالف كان من باب أولى يرد قوله. فالوجه قالوا الوجه هو ما واجهك من الإنسان عند لقائك، عند لقائك بالإنسان ما واجهك منه، فيدخل فيه ظاهر اللحية، هذا داخل في الوجه. واختلفوا فيما بين العذار والأذن، ما بين العذار والأذن اختلفوا فيه هل هو من الوجه أو لا في حق من له عذار، لأنه هذا سيغطي ذلك المكان، فإذا كان مما يواجهك فإنه يدخل في الوجه، وإن لم يكن مما يواجهك فإنه لا يدخل. واضح؟ إذا اختلفوا فيما بين العذار إلى الأذن، هنا ما بين العذار الذي يربط الشعر باللحية إلى الأذن، هذا ليس من اللحية، اللحية ما كان على اللحيين هما هنا، جيد هذه هي اللحية في الأصل، ما هذا فهو العذار، هذا إذا كان مشعثا سيغطي فلا يواجهك فلا يكون من الوجه. واضح؟ فعليه اختلفوا في هذا، اختلفوا هنا. و خليكم معي الآن بارك الله فيكم. الآن قلنا الوجه هو ما واجهك، طيب هو ما كان مواجها لك، فوقع خلاف في مسألة المضمضة والاستنشاق، هل يدخلان في غسل الوجه أم لا يدخلان؟ يدخلان في الوجوب أم لا؟ لماذا؟ هنا اختلفوا على ثلاث أقوال. قالت طائفة من أهل العلم المضمضة والاستنشاق واجبة. لماذا؟ قالوا لأن فتحتي الأنف وفتحة الفم مما تواجهك، أليس كذلك؟ والجمهور يجيبون عن هذا بأنه لو كان كذلك لكان داخل العين أيضا يجب غسله، وهذا لا قائل به إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لم يقل بهذا أحد إلا عبد الله بن عمر أنه يجب غسل داخل العين، وهو رضي الله عنه كان يفعل ذلك في خاصة نفسه ولم يكن يفتي به غيره، وقد حملها الناس على أنها من تشدداته رضي الله عنه، فلم يقل بهذا أحد، فباتفاق أن داخل العين لا يجب غسله. وذهب قوم إلى التفريق فقالوا داخل الأنف، داخل الأنف يكون من الوجه، والفم لا يكون من الوجه، قالوا لأن فتحتي الأنف مفتوحتان دائما ما يمكن أن تطبقهما، بخلاف فتحة الفم فإنك تطبقها فلا تواجهك، فهمتم؟ لهذا وقع الخلاف فاختلفوا، فالذي يرى أنه من الوجه يرى أن الاستنشاق والمضمضة واجبة، والذي يرى أن الأنف والفم ما لا يواجهك لا يراهما واجبين، واختلفوا كذلك في ما بين في الغسل والوضوء، فمنهم من يذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، ومنهم من يذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء واجب في الغسل، ومنهم من يذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء سنة في الغسل، وهو قول المالكية كما سيأتي معنا في الغسل إن شاء الله وفي الوضوء. فإذا هذا في مسألة غسل الوجه. واليدين غاية لمرفق، يعني لا بد أيضا أن يغسل يديه إلى المرفقين، وهذا هو الفرض الثالث من فرائض الوضوء. ومسح رأس بيني، مسح رأس بيني، والمسح عند المالكية يقتضي أن لا بد أن يشمل جميع الرأس، ويشمل المسترخي من الشعر أيضا لمن كان له شعر طويل، فلا بد أن يمسح إلى نهاية طول شعره لأنه يجب المسح على جميع الرأس. الخلاف هنا وقع في قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وقع في الباء، هذه الباء هي عند المالكية للإلصاق، فيكون المعنى ألصق المسح بجميع الرأس، وبه قال سيبويه في الكتاب وحكى مسحت رأسه وبرأسه بمعنى واحد، وبه كذلك قال الزمخشري أن معناه ألصقت المسح بالرأس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الباء للتبعيض، أن الباء للتبعيض، فيطلق على أدنى ما يطلق عليه رأس، يعني امسحوا بعض رؤوسكم. وذهب البعض إلى أن الباء هنا زائدة للتوكيد، فتكون كقول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد ولا تلقوا بأيديكم وهزي إليك بجذع النخلة، معناه ومن يرد فيه إلحادا ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة وهزي إليك جذع النخلة. وعلى هذا الخلاف الذي هو كما ترى لغوي في أصله كالخلاف في الوجه الذي هو لغوي في أصله اختلفوا، فذهب عبد الله بن عمر إلى أنه يمسح على اليافوخ فقط. وذهب الشافعي إلى أن الباء للتبعيض، مع أن أكثر أهل النحو ينكرون كون الباء تأتي للتبعيض أصلا. ولذلك قال ابن برهان يقول: وقد زعم بعض من لا علم له بالعربية. لاحظوا عبارة شديدة جدا مع أن القائل بهذا الشافعي، يقول: وقد زعم من لا علم له بالعربية أن الباء في مثل هذا للتبعيض وهو شيء لا يعرفه أهل العلم. وهذا كما ترى شديد جدا، كان يمكن أن يقول أهون من هذا يعني قليل. بل ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن سيبويه أنكر كون الباء تأتي للتبعيض في 15 موضعا من الكتاب. وعلى العموم فالشافعي وهو المشهور من مذهب الشافعية أن الباء للتبعيض، فيكون المسح يجزئ على أقل ما يطلق عليه الرأس. وذهب الحسن البصري قال: لو لم تصب المرأة إلا شعرة واحدة أجزأها. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: الرواية الأولى وهي أقواها وأشهرها ربع الرأس، ورواية الثانية قدر ثلاثة أصابع بثلاثة أصابع، يعني يمسح بثلاث أصابع قدر ثلاث أصابع، ورواية الثالثة أنه يمسح على الناصية فقط مقدم الرأس. وذهب مالك وأحمد إلى وجوب مسح جميع الرأس، وهو قول المزني أيضا من الشافعي. فالخلاف كما ترى هنا لغوي، فلا يأتي أن آت فيتسور ويتسلق ويبدأ الحديث ودليله في المسألة قال الشيخ فلان. المسألة كما قلنا بحث لغوي جيد. فإذا بالنسبة لمسح الرأس لم يختلفوا فيما بين الأذنين، في الوجه اختلفوا فيما بين العذار والأذن، أما بالنسبة للرأس ما بين الأذنين من الرأس قطعا. لذلك فمن يرى وجوب المسح مسح جميع الرأس كما هو قول المالكية والحنابلة فإنهم يرون مسح ما بين الأذنين وأنه من الرأس قطعا، ولا خلاف في هذا بين الحنابلة والمالكية، كلهم مجمعون على أن ما بين الأذنين من الرأس. ومسح رأس بيني وغسله الرجلين للكعبين، غسل الرجلين للكعبين، والكعبان هما المفصلان الناتئان بالساق. والواجب الغسل، والمسح على الخفين مشروع. وقول الله تبارك وتعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قرئ على وجهين. فقرأ الجمهور: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالنص، فيكون معطوفا على المقصود، يعني واغسلوا أرجلكم. وقرأ ابن كثير المكي قرأ: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. فهذا يقتضي أن يكون معطوفا على الممسوح. ولذلك ذهب من لا يعتد به ولا يدخل في أهل العلم أصلا إلى أنه يمسح على الرجلين، هذا قول الشيعة، وهم لا يعدون في أهل العلم أصلا يدخلوا في الكلام هنا. لكن على العموم أهل السنة يحملونها على محملين: المحمل الأول أن المقصود المسح على الخفين، فيكون المسح على الخفين على هذا المعنى في كتاب الله تبارك وتعالى، أي وامسحوا بأرجلكم إذا كانتا في خفين. وأما على القول الثاني فإنها مغسولة رغم كسرها، لأنها إنما جرت بالمجاورة، وهذا معروف في لغة العرب، فهي لما جاورت برؤوسكم، والرؤوس مجرورة بالباء، جرت بالمجاورة. لمن جرت بالمجاورة، هذا معروف في لغة العرب. إنه مثلا قول امرئ القيس في معلقته: كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل. كأن أبانا في أفانين وطقه كبير أناس في بجاد مزملي، مع أن مزملي نعت لكبير، وكبير مرفوع، فالأصل أن يقول مزمل، لكن لما جاورت في بجاد جرت بالمجاورة. امرؤ القيس يصف الجبل هنا، يقول كأن أبانا، اللبان هو الجبل، في أفانين وطقه، يصف الجبل الذي خنقه المطر، فأصبح كالشيخ المتزمل باللباس. وذهب بعض الشراح إلى أن المقصود ما يكسوه المطر للجبل من الخضرة، خضرة النبات وما إلى ذلك، وكلا المعنيين حسن جميل. وقد ذهب عبد القاهر البغدادي في خزانة الأدب إلى أن مزملي مجرورة لمجاورتها لأناس تقديرا لا لبجادي. على العموم شراح المعلقات على أنها مجرورة بالمجاورة لمجاورتها لبجادي، في بجاد مزملي. وعليها أيضا تحمل قراءة حمزة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الجمهور قرأ والأرحام بالنص، وقرأ حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالجر. فقراءة والأرحام تقتضي أنها معناه تكون المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام. وقراءة الجر جمهور أهل التفسير على أن المقصود بالمعنى هنا أن الجر إنما كان لمجاورته للضمير، والضمير جر بالباء به، فلما جاورته الأرحام جر بالمجاورة فقط. واضح الآن؟ هذا البحث الأول في مسألة الأرجل. هنا عندنا البحث الثاني في مسألة اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين. لاحظوا كل المباحث اللغوية هنا التي نتحدث فيها. قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الكعبان والمرافق داخلان أو خارجان؟ هنا اختلفوا. فذهب الجمهور إلى أن المرافق والكعبين داخل، وذهب الشافعي إلى أن المرافق والكعبين خارج. والصحيح والصواب والراجح هنا من ناحية اللغة أنه إذا جاء الغاية تأتي بإلى وحتى، فإذا جاء بإلى، إذا جاءت الغاية بإلى فالغاية داخلة، وإذا جاءت الغاية بحتى فالغاية خارج، نحو قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الغاية هنا خارجة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يحرم الأكل والشرب والوطن. واضح؟ لكن إذا جاء بإلى فالغاية داخلة، لأن إلى تأتي بمعنى مع، يكون المعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم مع الكعبين. ومن ذلك قول الشاعر: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاه. هذا من شواهد سيبويه في الكتاب، هو جاء به في الأصل للاستشهاد على أن حتى وإن كانت هي تأتي للاستئناف لكنها ليست متمحضة للاستئناف، وهي مثل سائر حروف العطف. يعني هنا هي الأصل أن نعله يجوز فيها الرفع والنصب، فتقول حتى نعله ألقاها وتقول حتى نعله ألقاها. لكن سيبويه أنشد البيت على أن حتى حرف جر، حتى نعله، وعلى أن مجرورها غاية لما قبله، فيكون المعنى أنه ألقى الزاد والصحيفة وما معه من المتاع حتى وصل الإلقاء إلى النعل، ولذلك احتاج إلى أن يأتي بالتوكيد وهو قوله ألقاها. ولو قال حتى نعله فكانت النعل خارجة، لكن لما جاء بالتوكيد قال ألقاها، دل ذلك على أن النعل أيضا ألقيت. ولذلك يتفرع على هذا مثلا في البيوع، لو قال لك بعتك الحائط إلى هذه النخلة فالنخلة داخلة، ولو قال لك بعتك هذا الحائط حتى تلك النخلة فالنخلة خارجة، فلو قلت أكلت السمكة إلى رأسها فمعناه أن الرأس مأكول، ولو قلت أكلت السمكة حتى رأسها فمعناه أن الرأس غير مأكول. فإذا إلى المرافق وإلى الكعبين، الكعبان والمرافق داخلان في قول الجمهور. والفور، فالمقصود بالفور الموالاة، الموالاة. والموالاة هي أن يغسل الأعضاء بحيث لا يفصل بينها بزمن يقتضي يبس العضو الذي سبق قبل أن يغسل العضو الذي يليه. جيد، هذه هي الموالاة. فلو أن إنسان مثلا لو أن إنسانا كان يتوضأ فسكب الماء، انسكب الماء الذي يتوضأ به وكان قد غسل وجهه، فاحتاج إلى أن يذهب ليأتي بالماء فيبس وجهه قبل أن يأتي بالماء، فيكون هذا الذي فعله لاغيا ويبدأ يستأنف الوضوء من جديد. وهذا إنما يكون في الزمان والمكان والشخص المعتدل. فلو كان في شدة الحر مثلا بحيث غسل وجهه فيبس قبل أن يغسل يديه فهذا لا عبرة به، وكذلك لو كان في الريح الشديد مثلا. وكذلك بعض الناس قد يبقى أثر البلل في يديه مدة طويلة جدا لأن بشرته تكون دهنية مثلا بحيث يبقى البلل في أعضائه وقتا طويلا، فهذا أيضا لا عبرة به، وإنما العبرة بالمتوسط من ذلك كل. والفور والدلك، الدلك هو إمرار اليد مع صب الماء أو بعده بيسير، إمرار اليد مع صب الماء أو بعده بيسير. والدلك مختلف فيه بين أهل العلم على قولين، والخلاف لغوي لأنه مختلف في مفهوم الغسل. هل معنى قولك غسلت كذا أنك نقعته في الماء فقط أو معناه أن تدلكه؟ اختلفوا في هذا، هل معنى الغسل مجرد صب الماء فقط أو معناه الدلك معه؟ فلما اختلفوا هنا أيضا في حكم الدلك في الوضوء. فقوله فاغسلوا وجوهكم معناه تصب الماء على وجهك فقط أن تدلكه، اختلفوا فيه، وهو مختلف فيه في المذهب المالكي نفسه أيضا على قولين. القول الأول أن الدلك واجب لذاته، فهو فرض بذاته، ولذلك هو ذكره هنا من الفروض، فيكون مقصودا لذاته لا بد من الدلك. وأما القول الثاني فإن الدلك واجب لتحقق وصول الماء إلى العضو فقط، فهو وسيلة وليس غاية. فلو أن إنسانا مثلا انغمس في النخل فتحقق أن الماء قد وصل إلى جميع أعضائه على هذا، فلا يجب عليه الدلك عندهم لأن الدلك وسيلة فقط لا غاية. لكن المشهور في المذهب والأقوى والراجح من ناحية أقوال أهل العلم أيضا هو أن الدلك فرض. هذه هي الفروض السبعة التي ذكرها الناظم هنا، وبقي عليه الترتيب، والترتيب مختلف فيه في المذهب المالكي على قولين. منهم من يرى أنه سنة كما هو قول الناظم هنا فهو سيعده مع السنن، وللمالكية قول آخر موافق لعامة أهل العلم وجمهورهم وهو الراجح أن الترتيب واجب، فلا بد أن يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدمه. وكذلك بقي مسألة التخليل، تخليل اللحية وتخليل أصابع القدمين والرجلين. فأما تخليل اللحية فإذا كان الجلد يظهر من تحت اللحية، إذا كانت اللحية خفيفة فيكون واجبا، لا بد أن تخلل اللحية لأنه يكون من الوجه، ما ظهر ذلك يكون من الوجه فلا بد أن يغسل. وأما إذا كانت اللحية كثيفة فلا يجب، وقال البعض بندبه، ذهبوا إلى أنه مندوب. والذين ذهبوا إلى أن تخليل اللحية مندوب، عمدتهم في ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن من حديث شيخه أبي توبة يعني الربيع بن نافع عن أبي المليح واسمه الحسن بن عمر بن عبد الله الرقي عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه ثم خلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. فمن يرى صحة هذا الحديث فيكون التخليل مندوبا عنده. والصواب أن هذا الحديث الراجح فيه أنه لا يصح، صحه بعض أهل العلم لكن الراجح فيه أنه لا يصح، لأن الوليد بن زوران هذا الوليد بن زوران لين الحديث، لينه الحافظ في التقريب قال لين الحديث، ثم إنه لم يثبت سماعه من أنس أصلا. فلذلك فإن المزي في التهذيب نقل عن الآجري عن أبي داود أنه قال، أبو داود نفسه راوي الحديث يقول ولم يثبت سماعه من أنس، أو قال ولا ندري أسمع من أنس أم لا. قد ذكره ابن حبان في الثقات لكن هذا ليس موضوعا أصلا، سواء ثقة أو غير ثقة هو مشكوك في سماعه من أنس. ولم يروي له أحد من أصحاب الكتب الست، لم يروي له أحد منهم سوى أبي داود، وأبو داود لم يروي له إلا هذا الحديث فقط. فلذلك فيه كلام، فيه نظر، فمن ثبت عنده الحديث فيعمل به، ومن لم يثبت عنده لا يعمل به. وعلى العموم لا إشكال في ندبها، لأنه حتى لو عمل بالحديث الضعيف في ندبها فلا بأس به، لكن يشكل عليه أنه قد يجيبه البعض ويقول أنه عبادة، والعبادة محلها التوقيف، فلا بد أن يكون الأمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إذن؟ وأما التخليل، تخليل الأصابع، فهذا الراجح أنه واجب عند المالكية، والمالكية عندهم فيه قولان. القول الأول أنه يجب تخليل الأصابع في اليدين ويسن في القدمين، قالوا لأن الفرجة في أصابع اليدين متسعة وأما في القدمين فهي ضيقة. والقول الثاني أنها تجب في كليهما، أن التخليل واجب في أصابع اليدين وأصابع الرجلين. ولا شك أن الوقت لن يسمح بأن نتم السنن، لذلك سنختم لنختم بثبوت هذا عند المالكية، ثبوت التخليل عند المالكية أنفسهم. مالك كان يرى أن التخليل مكروه، يقول أن التخليل مكروه. هذه القصة فيها عبرة، وفيها عبر الحقيقة ليس عبرة فقط. فمالك كان في مجلس العلم فسأله أحد عن تخليل الأصابع في الوضوء، فكرهه مالك وقال لا أعلم فيه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما انفض المجلس بقي عبد الله بن وهب في المجلس تلميذ مالك، فقال له مالك ألك حاجة؟ قال نعم، حدثني محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابع يديه في الوضوء، أو قال أصابعه في الوضوء. فسكت مالك فلم يرجع إليه شيئا، حتى إذا كان من الغد واجتمعت الحلقة قال مالك أبقي ممن حضر بالأمس أحد لم يحضر معنا اليوم؟ قالوا قد حضرنا جميعا. فقال إني كنت قد سئلت بالأمس عن تخليل الأصابع في الوضوء، فقلت لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد حدثنا عبد الله بن وهب عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابعه في الوضوء، وإني رجعت عن قولي. فانظروا إلى عظم هذا الرجل. وفي القصة عبرتان، العبرة الأولى أنه لا أحد أكبر من العلم، لأن العلم أكبر من كل أحد، حتى لا يطلع علينا طالع فيقول مالك يعرف كل الأحاديث أو فلان يعرف كل الأحاديث، لا أحد يعرف كل الحديث ولا أحد يعرف كل العلم. و ولذلك لما كان الأوزاعي عالم من أجلة العلماء ممن لا يصلح كبراء اليوم ليصبوا عليه وضوءا ولا ليحملوا له نعليه، يجلس في المجلس فيدخل غلام صغير فيقول له حكاية، قال شيئا في العلم والإمام جالس، قال الإمام ما نعرف هذا، فنظر إليه فقال أكل العلم قد عرفته؟ قال لا، قال فنصفه؟ قال لا، قال فاجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه، فحمى منها ثلاثة أيام، مرض بالحمى، لأنه لا أحد أكبر من العلم، العلم لا أحد أكبر منه بارك الله فيه، العلم أكبر من كل أحد ولا أحد يعرفه جميعا، وهذا مالك غابت عنه سنة في الوضوء، سنة في الوضوء يعني تحتاجه كل يوم. فهذه نقطة. النقطة الثانية أنه أيضا لا أحد أكبر من الحق، ولا بد أن يرجع إلى الحق إذا تبين، وذلك لا ينقص من قدرك، بل هو ذا يرفع قدر الإمام مالك، وأنا أروي لكم قصته، هذه ترفع قدره لا تنقص من قدره. وقد حصل نظير هذا مع ابن عرفة البرغمي إمام تونس في وقته، فقد كان جالسا يحدث، فهذه القصة يرويها ابن مرزوق، ابن مرزوق غلام صغير لم يتجاوز تقريبا 15 من عمره في ذلك الوقت، وكان قد رحل من الأندلس إلى تونس ليسمع من ابن عرفة، فدخل عليه في يوم مشهود، وكان العلم آنذاك يعني تحضر له الألوف، الألوف مع أن العلماء بالألوف، ولكن هو كما قلت يعني لما ما هانت الأمة إلا بتركها للعلم، ولذلك ترون مجالس العلم اليوم ما يحضر فيها أحد. أما في ذلك الوقت في ذلك العصر الذهبي للإسلام المشرق يوم كنا خير أمة، في ذلك الوقت كانت مجالس العلم يحضرها الألوف، لا مكبرات صوت، لا يعني مكان هكذا فسيح أو شيء من هذا القبيل، يحضرون على الأصح وعلى النخيل، والشيخ يجلس في أعلى مكان يجلسونه ويقول الحديث مثلا، والمستملون يملون، مستملون يقفون خطا طويلا هم في بمثابة مكبرات الصوت ويعيدون ما يقوله الشيخ، حتى أن عبد الله بن المبارك لما دخل بغداد وتحلق الناس حوله خرجت بغداد وتستقبله، فنظرت أم هارون الرشيد من أعلى القصر من أعلى الشرفة، فقالت من هذا؟ قالوا عبد الله بن المبارك، قالت وما عبد الله بن المبارك؟ قالوا محدث، فقالت هذا الملك لا ملك هاروني، لما رأت كيف يصنع به الناس، بل البربهاري أحد الأئمة من علماء أهل السنة وهو الذي رحل إليه الإمام أبو الحسن الأشعري بعد أن رجع عن طوره الثاني، الإمام أبو الحسن الأشعري له ثلاث أطوار، طوره الأول حيث كان معتزليا صرفا ثم صار على عقيدة الكلابية وهي التي يتبعها جمهور الأشاعرة اليوم، ثم رجع إلى عقيدة أهل السنة بعد أن ألف كتابه الإبانة، فرحل به إلى البربهاري في بغداد فلم يرد أن يقبله وصرفه. البربهاري هذا كان صاحب حشمة كاملة وكان عالما حقا، كان الخليفة جالسا في قصره يوما فسمع رجة ارتجت الأرض، فبعث الحرس ينظرون ماذا حصل، وقع أمر زلزال، وقع شيء، فرجع أحد الحرس يقول له لا ما وقع من بأس، إنما هو البربهاري يعطس، فقال له القوم يرحمك الله، وقع زلزال في البلد، مئات الألوف تحته، هذه الألوف المؤلفة التي لا نراها اليوم للأسف إلا في الملاهي وملاعب الكرة والمسارح، فلن الله. ابن عرفة دخل هو ابن مرزوق فوجد القوم منتشرين ألوف مؤلفة ما يعدها العاد وما يحصيها. قال فجلست فسمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق وآلى من نسائه وظاهر. قال فجلست، فلما انصرف الناس ذهبت إليه فقلت: يا شيخ، جئت من الأندلس من بلد بعيد، وما كانت رحلتي إلا إليك. انظر إلى الأدب، بدأ أولا بالتلطف، ثانيا بدأ بما أصاب فيه الشيخ قبل أن يبدأ بما أخطأ فيه، ليدله على أنه كان منتبها يسمع، لا يسمع الخطأ ويصم أذنه عن الصواب. فقال له: قلت أيها الشيخ، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صدقت، يعني قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، كما في الحديث الذي في السنن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنها، فأمره جبريل أن يراجعها وقال: راجعها فإنها صوامة قوامة رضي الله عنه. قال له: وقلت أيها الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد آلى من نسائه وصدقت، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. إلى حكم والأصل أنه لا تسأل وأنا أتكلم. إذن آلى من نسائه أي آلى على نفسه أن لا يقربهن ولا يجامعهن مدة شهر، وهو يكون سقفه 4 أشهر، فإن بدا له أن يطلق ويمسك بالمعروف وإلا يرجع. قال: وقلت أيها الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من نسائه، وظاهر معناه أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي، وهذا قد أبطله القرآن الكريم. قال: وهذا منكر من القول وزور لا يفعله الرسول، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تبارك وتعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فسكت الشيخ ثم قال له: إذن فأنت الفتى ابن مرزوق، عرفه بمجرد فهمه. فلما كان الغد وكان المجلس كما وصفت لكم، ودخل ابن مرزوق فنظر الشيخ فقال: أهلا بشيخي. قال: فما دريت أفي سماء أنا أم في أرض؟ حمله الناس، تصور يدخل هذا الشيخ صاحب الحشمة هذه التي يجلس في مجلسه الألوف، ويدخل شيخه وهو غلام صغير عمره 15 سنة، فحمله الناس حتى أجلسوه بجانب الشيخ. فقال: كنت قد قلت لكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر، فأما كونه طلق فقد صدقت، وأما كونه آلى فقد صدقت، وأما كونه ظاهر فقد كذبت، فإن الظهار منكر من القول وزور لا يفعله الرسول، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تبارك وتعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قد علمنيه هذا الفتى الجاهل. سادة أئمة لا يتنكبون وما يستنكفون أن يرجعوا إلى الحق إذا ظهر، لأن الحق أكبر من كل أحد. ولذلك لما ناظر أحد المبتدعة الكبراء في مجلس المأمون، ناظر غلاما صغيرا عمره 12 سنة فقال له: هل أجللته لكبر سنه؟ قال: فالحق أكبر منه، فهل أجله هو؟ الحق أكبر من كل أحد. ولذلك ما كانوا يستنكفون أن يرووا عن تلاميذهم كما فعل المالك، فروى عن عبد الله بن وهب، وكيف لا وهو تلميذ الزهري، وقد روى الزهري عنه، روى الزهري عن مالك. ولذلك يقول أحد الفضلاء: لا يمنع عنك الكبر أن تأخذ عن أصغر منك فهو غضن، فاعلما إن كان منك بالفنون أعلما وللمسائل العظام أفهما، فقد روى الأشياخ عن طلابهم كما روى الزهري عن مالكهم، والأخذ عن شيخ مشارك أتم نفعا لطلاب العلوم وأعم. فكانوا يروا، هذه ما يسمى في علم الحديث برواية الأكابر عن الأصاغر، فيروي الشيخ عن التلميذ، وقد روى البخاري عن الترمذي وكان الترمذي يفخر بها ويقول: وحدث بهذا الحديث محمد بن إسماعيل عن شرف. فما كانوا يستنكفون أن يرجعوا إلى الحق، لأنهم إنما كانوا يطلبون الحق. ولأن تنسب نفسك إلى النقص خير من أن تنسب نبيك صلى الله عليه وسلم إلى النقص. وقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. إذن نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعسادا إلى يوم القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مساء. الأسئلة كتابة. نعم. حاول. هم يقصدون بالدليل. السائل يقول: ما الفرق، نقول ما الفرق بين الدليل الظني والدليل القطعي؟ المقصود بالدليل الظني والدليل القطعي عندهم عند الحنفية، يعني هم يقسمون على طريقة المناطق في الحقيقة الأدلة إلى أدلة ظنية وأدلة قطعية. الأدلة القطعية عندهم هي ما ثبتت بالتواتر من ناحية الثبوت، من ناحية الثبوت، أن القطعي معناه قطعي الورود قطعي الدلالة، فالثبوت لابد أن يكون عندهم متوافرا، والدلالة بمعنى أن يكون نصا ظاهرا جليا لا يفهم باستنباط. وأما الظني فهو إما أن يكون ظني الثبوت أو ظنية الدلالة. القرآن كله قطعي الثبوت لكنه قد يكون ظني الدلالة. أنا أتكلم بلسانهم وعلى رسمهم، أنا ما أتبنى هذا الكلام الذي أقوله، لكن أنا أفسر ما يقولونه هم، ويقولون أن الحديث ظني الورود ظني الدلالة، ف يعني ما كان قطعيا هو ما بلغ منه درجة التواتر. والتواتر نبحث، يعني قد يطول الكلام فيه. والصواب أن الحديث الصحيح حجة بنفسه، الحديث الصحيح إذا صح وثبت فإنه يفيد القطع. أيوة. وليس معنى ظني معناه أنه يفيد الظن والشك، يعني لا، ظني معناه يغلب على الظن أنه كذا، لكنه لا يفيد القطع، لا يكون 100% يعني. لكن هم عند 99% عندهم ظن أيضا، فهمتم؟ حتى 99% تسمى عندهم ظن، وهكذا إلى 50% هذا الشك تحته يكون ماذا؟ وهم، يتوهم فقط. والصفر هو الجهل المطبق، وما تحت الصفر الجهل المركب، يعني أن يظن أنه يعلم، يعني الجاهل حين سأله يقول لك لا أعلم، والجاهل المركب هو الذي إذا سألته أجاب إجابة خطأ. فهمتم الفرق؟ هل تغارب، يقول السائل: هل تغارب لعاب الكلم عند المنفية قد خرجت على قاعدة كل حي طاهر، وإن كان العام لماذا لم يحكم على دم الأدم الطاهر؟ ذكرنا نحن أن القاعدة لم تخرج هكذا، ذكرنا في هذا مسائل، قلنا أن اللعاب خرج على الحديث، أما عين الكلب نفسه فخرجت على هذه القاعدة، على أن كل عين كل حي طاهر، الكلب نفسه طاهر، أما لعابه فبدلالة الحديث، قلنا دلالة حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وبدلالة حديث عبد الله بن عمر ذكرنا أن الكلاب كانت تمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والكلاب تلهث فلا بد أن يتطاير ريقها، ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا إلى غير ذلك، ذكرنا الأدلة. يقول السائل: عند الملكية المعتمد أن طهارة الخبث شرط، لكن إذا تذكرها بعد الصلاة عادة الوقت، أي أنها لا تبطل صلاة، فهل هذا يعني أن هذا قول غير الأقوال الأربعة التي ذكرناها؟ لا، ذكرنا أن القول الأول هي أنها شرط، ذكرنا أن القول الأول هي أنها شرط ابتداء ودواما. عن قول الملكية في المسح على الجوال. هذا فيه كلام طويل، لعلنا نخصص له الكلام، ما لأن القضية مختلف فيها في البدء ثم انقرض ذلك الخلاف وتم الإجماع على مشروعية المسح على الخفين. ومالك نفسه رحمه الله عنده ثلاثة أقوال في مسألة المسح هذه على الخفين، واختلفوا في مسائل، اختلفوا في هيئة المسح، وفي وحتى بين العلماء الآخرين الجوربان نفسهما اختلف فيهما، لأن لبس الخف على الخف مختلف فيه، هل يمسح على الأعلى منهما أم على الأدنى؟ لو لبست خفا على خف تمسح الأعلى أم الأدنى؟ فلا شك أن الجورب الخف هو الآن تلبسه أنت الأعلى، ولكن تمسح الجوربين اللذان هما الأسفل. والجوارب المقصود بها أن تكون جوارب سميكة فخينة، يعني يمكن أن تمشي بها، هذه هي الجوارب التي كانت تعرف عند العرب، أن هذا خرج على عرفهم لا على عرفنا. أما هذه الجوارب التي تلبسونها اليوم الرقيقة هذه ما يعرفونها، جيد، هذه ما يلبسونها، ما تسمى جوارب أصلا، هو تجوز اليوم يسمونها جوارب، لكن هذه لا تسمى جوارب، لأن الجوارب تكون سميكة، وأحيانا تكون جوارب منعلة أصلا يكون فيها نعل من الأسفل، لكنها تكون من قماش. واختلف أيضا في مسائل كثيرة المسحلة الجوارب. حديث الأذنان من الرأس له طرق عديدة جدا متعددة جدا، فذهب البعض إلى أنه يتحسن بمجموع تلك الطرق، ونحن سنتكلم عنه في الحديث عن مسح الأذنين. ولكن الدارقطني رحمه الله تتبع تلك الطرق طريقا طريقا وحكم عليها بالعلة جميعا، أعلها جميعا، فلم يصح منها طريق واحد، وهذا من شأنه أن يضعف الحديث. فالراجح من أقوال المحدثين أنه الحديث ضعيف، حديث الأذنان من الرأس لا يثبت ولا يتقوى بمجموع الطرق كعادة المتأخرين الجمع بمجموع الطرق، هذه تسهل فيه جدا. نعم. تجديد الوضوء في أي أصل النية الثلاثة؟ تجديد الوضوء نية مستقلة، وتجديد الوضوء ينبغي أن يتنبه فيه إلى أنه إذا نوى تجديد الوضوء فتبين أنه محدث فوضوءه لم يصح وصلاته باطل، تجديد الوضوء هذه نية خطيرة تنبه لها. لو نوى أن يجدد وضوءه فتبين أن وضوءه أصلا منتقص، واضح، فهو نوى أن يجدد ما هو منتقص فيكون وضوءه أصلا باطلا هذا، فهمتم؟ إيش المخرج؟ لا ينوي تجديد الوضوء، ينوي إحدى النيات التي ذكرناها، ينوي رفع الحدث، ينوي كذا، ينوي استباحة الصلاة، ينوي. هل يمكن الجمع بين أكثر من نية تعمل واحد؟ كيف الجمع بين أكثر النية؟ لا تجمع النيات فيها، النية شيء واحد هي في الأصل، توجه كل شيء واحد، لكن يمكن أن يجمع أكثر من عمل ويحصل ثوابه، لعل هذا مقصود السائل، يعني أن يدخل مثلا فتتعدد الأسباب، يدخل المسجد يصلي الفجر تحية المسجد ويكون مثلا قادما من سفر ويريد أن يصلي صلاة الاستخارة مثلا، يعني فتجتمع هذه كلها في ركعتين ويحصل له ثوابها جميعا لأن أسبابها كلها وقعت، ويأخذها بنية واحدة. ليس معنى هذا أن النية تتعددت هنا وسيصلي ركعتين. إذا توضأ رجل لقراءة القرآن بنية استباحة القراءة مثلا، ثم بعد ذلك أذن لصلاة، فهل يمكنه الصلاة بذلك الوضوء بارك الله؟ نعم يمكنه الوضوء، يمكنه الصلاة، لأنها تدخل في إحدى النيات التي ذكرناها، لأنه توضأ ماذا؟ للاستباحة المطلقة، فنوى التوضأ للاستباحة، فإذا الوضوء يجزئه. قلت أن النية لا تجزئ إلا في البداية، البداية الواجبة البداية السنة، يعني هل تمكن النية بعد المضمرة والاستشفاء؟ لا، بداية العمل مطلقا، حتى عن بداية العمل أصلا، بداية الوضوء قبل أن يتوضأ ينوي أن هذا الوضوء بنية كذا. يسأل عن الصلاة بن علي، صلاة بن علي سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسائل التي سنأتيها لا تسألون عنها، سنأتيها إن شاء الله إن ندخل الصلاة. سؤال الأخير، في إعادة الصلاة عند القول الثاني، هل في الوقت الضروري إعادتها في الوقت الضروري أو الاختياري؟ لا سمع. إعادة الصلاة عند القول الثاني، هل إعادتها في الوقت الضروري أو الاختياري؟ يعني المقصود بإعادتها في الوقت الإعادة. نعم قصدنا، قلنا هو هنا لما قال للصرار وللفجر وللإسفار، هذا هو الوقت آخر الوقت، يعني صد به الإعادة إلى آخر الوقت، لأن الصرار هو آخر الوقت بالنسبة للظهرين على قول، وعلى قول هو ليس بآخر الوقت، بل آخر الوقت بالنسبة للظهرين هو الغروب جملة. وسنأتي للتفصيل هذا في مسألة المواقيت بارك الله فيك، سنأتي للخلاف فيها فنصورها، لأن الخلاف فيها واسع، خلاف في أول الوقت وآخره. في الغالب أول الوقت ما فيه خلاف كثير، يعني يكون خلاف في صلاة الفجر مثلا، لكن آخر الوقت الغالب يعني فيه خلافات داخل المذهب وخارجه. طيب إذا نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا وأن يفيض علينا من رحمته، ويجعل آخر أيامنا يوم نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. نصلي العشاء. وذهب سلمة بن الأكوع رضي الله عنه إلى أن